ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسأل يا رسول الله هؤلاء اليهود الذين يجاورونك في مدينتك والذين يكذبون نبوتك، اسألهم عن أمر هذه القرية التي كانت حاضرة البحر، اسألهم عن أمر هذه القرية التي كانت حاضرة البحر. فهذا العلم الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسؤال عنه ليس المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم سؤال المستفسر، إنما سؤال لتوبيخهم ولزجرهم لكونهم كانوا يكتمون علما، كانوا يكتمون علما حل بآبائهم وأجدادهم خشية فضيحتهم. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ومعنى قوله تعالى ويعفو عن كثير أي يستر كثيرا لا يخبر به سترا عليكم ولعدم فضيحتكم. ستر الله عليكم أمورا لم يخبر بها في التوراة، ستر الله على أجدادكم أمورا فعلوها وعذبوا بسببها سترا عليكم. نعم، قد أخبر الله ببعض تلك الأمور وأخفى الله بعضها سترا عليكم. فهذا المستفاد من قوله قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فلما لم يقل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل كل الذي هم فيه يختلفون، بل قال أكثر الذي هم فيه يختلفون؟ فجواب ذلك أنه سترا عليهم لم يخبر الله سبحانه وتعالى بكل الجرائم التي ارتكبها الإسرائيليون وبكل العقوبات التي حلت بهم من جراء تلك الجرائم، بل أخفى البعض سترا عليهم لعلهم يتوبوا. فكان مما يخفيه الإسرائيليون قصة هذه القرية التي كانت حاضرة البحر، كانوا يخفونها حتى لا يعيروا بأن منهم من مسخ إلى قردة ومن مسخ إلى خنازير، فكانوا يخفون ذلك. فإذا أطلع الله نبيه على ذلك وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، كان إخباره دليلاً من دلائل نبوته، فيخبرهم بأمور يعلمونها ولا يعلم أحد غيرهم بعد الله سبحانه، ولكنهم يكتمونها. فإذا فوجئوا برسول نبي أمي يخبرهم بالجرائم التي اقترفها أجدادهم، فمن ثم كان هذا دليلاً على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى صدق رسالته. وقد جاءت نماذج كثيرة في كتاب الله لهذا النوع من أنواع الدلائل، دلائل النبوة، كما تقدمت الإشارة إلى قوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. أن يستجيب رب الخلائق كلها فهو القريب. أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، قد علم أن الميثاق قد أخذ على بني إسرائيل ألا يعملوا يوم السبت ولا يعتدوا يوم السبت. قال تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فأخذ على بني إسرائيل ميثاق غليظ شديد ألا يعملوا يوم السبت ولا يعتدوا يوم السبت. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وشاء الله سبحانه وقدر أن يبتلى هذا الإسرائيليون بابتلاء، ابتلاء قد لا يشعر به الكثيرون من الناس، فإنه حاصل في حياة الكثيرين، ابتلاء فحوى أنه ابتلاء بتيسير أسباب المعصية، وهذا نوع من أنواع الابتلاء قد لا يدرك، ابتلاء بتيسير أسباب المعصية لك، فترى أسباب المعصية يسرت لك لينظر وليعلم هل ستقدم عليها أم تحافظ على حدود الله. فلهذا أمثلة كثيرة في الكتاب العزيز وفي حياتنا كذلك. ففي حياتنا قد تكون عاملا في صيدلية مثلا، الأموال أمامك وصاحبها لا يدري كم الربح، وبإمكانك أن تختلس ما شئت ولن تعرف ولن يلتفت إليك، ولكن الذي يعلم حالك هو الله، فتبتلى بتيسير أسباب المعصية لك وينظر هل ستقدم على تلك المعصية أم لا، والله أعلم بمآل الأمور. هكذا قد يكون. أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. فقد تبيع بيتك، تبيعه ب100,000 ويتم البيع، انتهى تماما، لكن بقيت الأوراق، فأتيك آخر يسوقه الله إليك ابتلاء منه لك ويقول لك: أنا أشتري منك بيتك ب300,000. فأنت تنظر تفكر 100 من 300 فتجتهد لنقض البيع الأول وترجع إلى البيع الثاني ناقضا العهد مخالفا أمر نبيك عليه الصلاة والسلام. فهكذا تكون الابتلاءات. أحيانا يرزقك الله بشقة فيها كل المستلزمات وفيها كل أسباب المعصية، فيها قنوات فضائية محرمة، بإمكانك أن تفتح الزر فقط فترى المحرم، وليس معك رقيب إلا الله، وبإمكانك أن تأتي بنساء فاسدات إلى هذه الشقة ولن يراك أحد إلا الله، وكل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لك لاختبارك. فهذا الابتلاء قد لا يتفطن له الكثيرون، ابتلاء بتيسير أسباب المعصية لك. أما عن أدلته من الكتاب العزيز فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده، إلا من اقترف غرفة بيده. فالقوم عطاش ومروا مع طالوت عليه السلام على النهر وهم عطاش، والماء أمامهم عذب شديد العذوبة، والمرخص لهم في غرفة يغترفوها أحد، يغترفوها أحدهم فيشعر بعذوبة الماء ولذة الماء، لكن هل يواصل أم يقف؟ الماء أمامه وبالإمكان تناوله، اختبار بتيسير أسباب المعصية. قل من يسلم منهم فشربوا منه إلا قليلا منهم. ونحو ذلك، رجل خرج حاجا والحاج بعد إحرامه ممنوع من قتل الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، إلى أن قال تعالى ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فأنت أحرمت وأنت حاج، والرجل فقير يحج معه تكاليف الحج وفقط، ليست معه أموال يشتري بها الهدايا لأهله ولا لمحبيه، فيسوق الله له حمارا وحشيا بإمكانه أن يصطاده بسهم ويبيعه بعشرة آلاف أو بعشرين ألفا، ويأخذ يوسع على نفسه ويوسع على أهله وعلى أولاده. فبعد أن يحرم يبتلى بأن يسوق الله إليه حمار وحش حلال أكله حرام صيده، حلال أكله لكن حرام صيده، حرام بيعه، أقصد أنه حلال أكله ليس كالحمر الإنسية، والسهم موجود والحمار أمامه بإمكانه فقط يرمي رمية يسقط هذا الحمار الوحشي يبيعه بعشرات الآلاف. من الذي ساق؟ إن الله الذي ساق. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وأيضا في مثل هذا يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول أيضا في باب الوفاء بالعقود ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، لا تكونوا كالمرأة الطائشة الخرقاء المجنونة التي تغزل غزلا وتحكمه وتبرمه ثم بعد تنقضه، وهذا مثال لمن نقض العهد، شبه بامرأة مجنونة خرقاء طائشة تغزل وتحكم الغزل نهارا وتبرمه تمام الإبرام، وليلا تجلس تنقض طول الليل ما أبرمته نهار. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. ومعنى ذلك أن الرجل كان يبرم اتفاقية وعقدا مع قبيلة ومع جماعة، يبرم الاتفاقية معها ويحدد حدود ويحدد بنود الاتفاقية أن ينصره أن ينصرها إذا حصل عليه اعتداء مثلا، أو تنصره أو يعطيها من المال إذا حصل ابتلاء وتعطيه. فإذا جاءت قبيلة كبيرة يسوق الله لك قبيلة كبيرة أو دولة قوية تقول لك تعالى تعالى نتعاقد نحن عقدا فتنظر إلى القبيلة الجديدة أو الدولة القوية وتقول أنقض العهد مع القبيلة الأولى وأتعاقد مع القبيلة الثانية أو الدولة الثانية. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم أيمان العهود دخلا بينكم غشا وخديعة بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني أكبر من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فهذا النموذج من الابتلاءات ابتلاءات بتيسير أسباب المعصية للشخص ليعلم هل يقتحم هذه المعصية أم أنه يقف عند حدود الله سبحانه. فهذا الابتلاء ابتلي به الإسرائيليون. نوح أشد النهي عن الاعتداء في السبت، لا تعدوا في السبت، حرام عليكم يا بني إسرائيل أن تصطادوا يوم السبت، حرام عليكم يا أهل هذه القرية أن تصطادوا يوم السبت. أخذ عليهم العهد الشديد والميثاق المؤكد بهذا، فماذا كان؟ ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من أنواع الابتلاءات. شاء الله سبحانه أن أهل هذه القرية ولفسقهم يبتلون. كانوا يذهبون طيلة أيام الأسبوع باستثناء السبت للصيد، فيطرح أحدهم الشباك فتخرج الشباك كما وضعت، ليس فيها ولا سمكة، لا صغيرة ولا كبيرة، كل هذا يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، يلقون الشباك في الماء ولا تخرج لهم أي أسماك. ويوم السبت الذي حرم فيه عليهم الصيد تأتي الحيتان من كل اتجاه ومن كل صوب وحدب، تملأ البحر أمام أعينهم، بل وتمشي ظاهرة على وجه الماء، كما قال تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، قيل ظاهرة وقيل كأنها كالشوارع تأتي أفواجا، بل قال بعض المفسرين حتى إن الأسماك كانت تلقي بنفسها على البر تتشمس في الرمال كأنها تقول لهم: خذوني خذوني اصطادوني اصطادوني. والقوم في ابتلاء، هل يقبلوا على الصيد في اليوم الذي حرم عليهم الصيد فيه أم أنهم يقفوا عند حدود الله سبحانه وتعالى؟ فالشيطان لا يسكت، والشيطان يغري، والشيطان يزين المعاصي، وبفسقهم يبتلون ويقعون في المعاصي. فانقسموا ثلاثة أقسام: قسم منهم قال نصطاد، نصطاد إما صيدا مباشرا أو نحتال للإصطياد، نضع الشباك يوم الجمعة ونخرجها يوم السبت يوم الأحد فيكون السمك تعلق بها يوم السبت، أو نصطاد. فريق منهم قال نصطاد بأية طريقة من طرق الصيد، وفريق وقف مذكرا يذكر يأمر بالمعروف، اتقوا الله، ينهى عن المنكر، ينهى عن المنكر لا تصطادوا. وفريق ثالث وسط، لا يأمر ولا ينهى، بل يعاتب الذين ينهون عن المنكر، يقول لهم ما حاصله: اتركوهم، هؤلاء فسقة، اتركوهم، دعوهم ينتقم الله منهم، اتركوهم لا تنهوهم. فأصبحوا ثلاث فرق: فرقة اجترأت على الحرام، وفرقة أمرت ونهت، وفرقة توقفت بل نهت المنكرين للمنكر قائلة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، على ما سيأتي في تأويل الآيات. تجرأ الإسرائيليون واقتحموا البحر واصطادوا يوم السبت هذا الفريق المعتدي. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم يوم راحتهم ويوم السبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون. فاستفيد منهم أن الشخص يحذر من الفسق، لأن الفسق يسبب لك ابتلاء، وإذا لم تتب من فسقك تسلط عليك ابتلاء آخر كان سببا في عذابك. كما يقول العلماء: إن المعصية إذا لم يتب منها العبد تجر إلى معصية أخرى، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. والآيات في هذا الصدد كثيرة. قال تعالى: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم، جماعة منهم، قالت للمنكرين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أي أننا نعظهم لأمرين: أولا نعتذر أمام الله إذا سألنا ربنا يوم نلقاه: لماذا لم تتناهوا عن المنكر؟ نقول: يا ربي قد أنكرنا ولم يستمعوا لنا. والثاني نعظهم رجاء إيمانهم، رجاء انتهائهم، فهم قومنا، نريد لهم السلامة، نريد لهم الهداية، نريد لهم الأمان. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بالعلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب، هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف